الأرض وجعل يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع بطل

الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد وكل شيء سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل سواء وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وينزل الصواعق فيصيب بها من يشاء قل لله منا قل أفتخذتم

الله يبسط الرزق كذلك أرسلنا في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطرت به Thank you. على وجود الله وعظمة الله ووحدانيته وقدرته. اتلى علينا شيخ المقرئين الشيخ مصطفى اسماعيل ما تأثر من كتاب الله الكريم.